يا أهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار يكفروا آخره ولعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحادوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا بدون تعليق قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشهدون بعهد الله وأيمانهم فمن قليل أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.